وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير وبارك الله فيك أستاذ وجزاك الله خيرا. إن شاء الله كما قلت مش ساعتهم بمجرالي سكزا درستي إن شاء الله عند عندنا طوش لأننا يا قربينا إن شاء الله بعلكشن ساعات يأكل الأسباب العشرة لدفع عقوبات الذنوب والمعاصي بميل الرأس أننا يقرأ له عسر مكنيات وتشالو يا الله سبحانه وتعالى بلا عن دائمة أبن يمي كلاكلو للنويم لما كلاكل مكنيات يميهونو قالو مالتنو نان نزان أننا يقرأ له. فمن المعلوم بالضرورة في دين الإسلام بإسلام عندما يتوقع أن الذنوب والمعاصي وانجل يبالو نجر حتى يبالو نجر هي سبب الهلاك يدفعت مكنياتنا وطريق الخسران في الدنيا والآخرة يكسرت قدانا نوندو بآخرة هنا بالدنيا. وأنها توجب للعبد كثيرا من العقوبات والأثار السيئة لاند فطور الله سبحانه وتعالى بمكارن بتجزي يتلايو بلا أجننا يتلايو مكرا أجنن دمتو مكنيات تهنا ليش معلنا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الشهير الجواب الكافي الإمام ابن القيم مبالو عالم الجواب الكافي مبالو مسحف لي ذكر أكثر من 50 عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي تحصل للعبد في الدنيا والآخرة. ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي لمن يسأل عن الدواء الشافي مبالو مسحف لي كحمسة بلاي تكسوان عند باريا عند الله سبحانه وتعالى سو وين بني آدم وين جن وين جلسي سرا كالله يميمت أبتي ونون يمعيو يعقوبات وين يكتعت يعذاب عينت تكسوان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن العبد إذا عصى عند باريا وين جلسي سرا استحق العقوبة كالله هنا ارمجا وين دموك الله سبحانه وتعالى هنا قطعت يوسى دبتي قبانا نقرقن. ولكن الله تعالى بفضله ورحمته الله سبحانه وتعالى بترفاته برحمته بزنته جعل أسبابا تدفع تلك العقوبات يهمني الله سبحانه وتعالى ارمجا ان دا يوسى دبني الله سبحانه وتعالى بلا ان دا يوردبن مكنياتو تشادر قولنا النزان مكنياتو تسنسرا تمنعها وتزيلها. وهذه الأسباب النزهنا قرج ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحصرها في 10 أسباب. الإمام ابن تيمية رحمه الله من بارو تلك وعليم ساتشو عصر مكنياتو تشن تأكسوا الباتشروك أردلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تذول عن العبد بنحو 10 أسباب. سنزه عصر مكنياتو تشالو عند سو انجل سرتو يعني انجل الله سبحانه وتعالى ايك ابن دايادر قبت ما لنه بسم الله بسم الله. انا بزي مكنياتو تشالو انجلن يارمو ويم انجلن لسرو لسرزو يميشلو تكباراتوش كأسر بلاي تكباراتوش شالو مالنو عندن يو أحدها التوبة ولا الله من ملس مالت إذا فعلت الذنوب وانجل ستسرى أنت توب إلى الله تبارك وتعالى ولا الله سبحانه وتعالى تملس مالت يهن وانجل بدد قامي لا تفسم ولا الله سبحانه وتعالى نصها قبا مالتنو. وهذا متفق عليه بين المسلمين بقول المسلم وجزند عند تلك سمن من نرى عند سو انجل سرته كذات انجل بفصم على ملسم كالة كذات عفوا كذات انجل دقاني تملشي على سرع يهن انجل الله سبحانه وتعالى يقرب لي بلو الله انك تأيك الله سبحانه وتعالى يعني نعيك عهون يعني سهل لك هل مالا قال الله تعالى عزني جيتاتشن الله سبحانه وتعالى اندي على سورة الزمر لي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بلاياته النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فرحة للمؤمنين لمؤمنين سبحان دستنيش مهنا اللبت ما أنني مؤمن الله قال الله قل يا عبادي الذين تلك طريق الله حتى لكافر أتشوه تلك طريق بل أنت محمد على جو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن أنت براسة شلعي وسنن يالفاتشو باروكي هوي بله فتعرى على جو نبي صلى الله عليه وسلم الله قل الله طرينا نداء من الله لعباده لا تقنطوا من رحمة الله كالله سبحانه وتعالى أزنته تسفى تقرطوا سبحان الله بلا تشوى والجل يفلقك بتسران إن الله يغفر الذنوب جميعا الله كو كل المحطيات يسرزان يا إلهي تخيلوا عبد 40 سنة يعبد الصنم تعوتون يا ملك نبر أربعم كريستيان نبر أربعم كذا بهالا عند جزي شهادة سيز ودى الله سمى بس يسرى وصلى ستتن يا نبر كوين الله جيت يا أنت بيشان أعبدك وحدك لا شريك لك بمالته بيشان الله رحمة يا ورد لك المهم ماذا قال لا تقنطوا من رحمة الله كالله سبحانه وتعالى تسفى تقطرطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى كهول المنجل يكرر ما هو السبب يسرهم بالسرى لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى أنعمك بالعقل أمره سبت الله سبحانه وتعالى أنعمك بالبصر اندتاي أنعمك بالحس اندتدسن أنعمك بالفكر أنعمك بكل شيء قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على الله يا الله سبحانه وتعالى أسجى بتكور طوت هاي سما يا الله سبحانه وتعالى أسجى بتكور طوت لأن أنت عتزل قتم مال رب العالمين لا تحصها على الله سبحانه وتعالى طيب ومع ذلك العبد كفر به أنت الفتر كين أنت على ملكم بأنت أجر له دون نوره ما ترش عليه يهمن عند النت يكرب لي ودا الله كتملسه يكره لون يذكروا في التاريخ الإسلامي أن عبدا حبشيا اسمه وحشي إتوبتاوي هنا ببارنة ملكو يميا قلق قلي هنا باريان باري باران أن بمسلمتنا بمكة تعوت عملاك يوان مكة كلب مدرق وطورنة لاي بزات طورنة لاي تساعد فوصة وج كبارنة نسعى النوات أهلنا بلو سلقى بزوت بيتشا بسم الله سبحان الله وكان يعرف حربة حبشية يأتوبيا ورواري زنجزي بدم إلى ما يشلو نبر حمزة بن عبد المطلب بن ديجل كأبو سفيان النا هند بنت أبو سفيان أمو بسوا مكنيات بز كتارج بولت معلنا ونز عن تجدل حمزة حرنا لها لمن من معلنا ونز عن نواط هذا ومن العجيب كان حمزة بن عبد الطالب رضي الله عنه في غزوة أحد يحود أحد زمتشالي من أشرس المواقع الحربية التي وقعت بين المسلمين لك ودك أطلب طورنات مكاكل عنده نوسو بالزابة طورنات لي كنت يبتشايف اللي قايتون بر حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه المهم فأصابه بطور متاكتون حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى يتحدان درجان داقينيو سلفك أدلاتو قدلاتو مالنو إنها اسلمنا بطعم تكتن سرافة أبوهالا جزيرة العربية انكات لك ألك أبوهالا ارسوهن طائف مبالكة بهدا من أني الله يكرهي لني حمزة قدية يا ليه توبياوي وحشي مبالو من أني الله يكرهي لني ميالا هدر برود طائف يلي من القرآن أنك سمي بلا لزيانة نداء من الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن أنت براسك شلي وسن يلفاتك باروتك كالله سبحانه وتعالى أزنته تسفى أتكرتوا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى كل المنجل يكرلان إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى بدعم عزين منا روح الروحي هنا جيتانه يمي لون يقرآن أنكس يسمى قزي أسلم وتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن إسلامه عندهم من يجرم مسيلمة الكذاب من يبالون مسوية سنة جدا ويبالا إن وانجلن كم يتفونا جروش مكاكل عنده إن وسانيو توبانو وين ودا الله من مال اسمالنا للأن القرآن انكس على سورة التوبة على الله يتكسل ألم يعلموا على الله أيوكم منه أن الله هو يقبل التوبة عن عباده يعلم سبحان الله ويأخذ الصدقات أن الله هو أرسله يقبل التوبة توبة من ملسن يقبل عن عباده كبار الشمال سبحان الله وأن الله هو التواب الرحيم وإن الله سبحانه وتعالى دمه تملاشنا روح الروح جيتانه ومن رحمته سبحان الله كزنته تشمرت دمه أبوره للتوبة والرجوع عند بارئيس الملس يتقبل على الله سبحانه وتعالى وقال تعالى بل إلى قرآن أنكس من على وهو الذي يانم يقبل التوبة عن عباده توبة كرارته يتقبلنا ويعفو عن السيئات يالا كوانجل دمو يقل يمينه سبحان الله إن سنتنا سنتنا وانجل من سرى أيها الأحباء بتعمل سنت وانجل يتشال نقول لنا الله سبحانه وتعالى بتعمل يكري لنا ويعفو عن السيئات كهكاتنا كوانجل الله سبحانه وتعالى يكري لنا حتى توبة لما يذنب تنسوى اتراسو بالدنيا لي عذاب يورد يورد باتشو قال رب العالمين ولو يؤاخذ الله الناس سبحان الله بما كسبوا سويتش بسروت سرا بها بسروت حتى سويتش الله سبحانه وتعالى رمجي نوست بايتش وبينور نورو ما ترك على ظهرها من دابة أي ما ترك على ظهر الأرض من دابة علماء العربية سنقروا من الالو الدابة دابة بلو مالت كل من يدب في الأرض من قليل أو كثير بندر لي يمين كس حكس تنشي منهم تنبك منهم الله سبحانه وتعالى يكر باين نورنا الله سبحانه وتعالى عفو بادر بنوره ياتفه نبر مالنا دابة بلو مالت يمين كس حكسنا ولهذا يقول رب العالمين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إذن التوبة إلى الله والرجوع إلى الله ودا الله سبحانه وتعالى من ملس الله نكرمة أيك حتى بعد فعل المعاصي وانجلن كون كسر بوالا بيون الله سبحانه وتعالى ارمجا ان دايمة أبن كالله سبحانه وتعالى ايك أبن دايمة أبن من أسباب رفع العقوبة عن العبد كباري علي عذاب دايورك تلك مكنياتنا مالنه ليلو وانجلن وانجلتش المكنيات الله سبحانه وتعالى عيقاب انداور دبن كم يادر قد مكنياتوش مكاكل الاستغفار استغفار بلو مالت هو طلب الغفران من الله كالله سبحانه وتعالى يكرتان متأيك مالتنا استغفار بلو مالت السين والتاء للطلب كما تقول استسقاء استنجاء استغفار بلو مالت وطلب الغفران من الله كالله يكرتان متأيك هي من بلد استغفار بلد كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم بخاري ومسلم دزجبوت أنه قال يا الله ملك يا صلى الله عليه وآله وسلم عند قزيس الناقر منالو إذا أذنب عبد ذنبا أنت يا الله بارع وانجل انفسرا فقال وانجل كسر بهالا منالا أي ربي آلا جيتاي هوي أذنبت ذنبا أني وانجل انسر اتشال لهن فاغفر لي يكرتا عدر قلني أني وانجل انسر اتشال له نقر قل بحال اعتي تسس اتشال لهن يكر عادر قلن سير فقال الله من الال علم عبدي يلي باري يتردى أن له ربا يغفر الذنب وانجل يكرتا يملي ونجيت عن دالو تردانا ويأخذ به فقد غفرت لعبدي إلى الله يعني باري يكرتا عادر قلتا له إلى المالن ثم أذنب ذنبا آخر كالزام بمكتا دمو ليلان وانجل سرى من على فقال أي ربي جتاهي أذنبت ذنبا ليلا ينجل دم سرة سبحان الله يكرتا كمالة يوجد مع الله سبحانه وتعالى يهن هم يأذى الرجاء معنا إذن استغفار مبال هنا جاب بدأم كبار نقرنا استغفار عيك آبن كمان ساتو بتج أماري سبب سبحان الله لجلب الرزق لجلب الأولاد هسعان اللي ما امتعت رزق اللي ما امتعت اللهم قد تعالى ما سنسان ولهذا قال الله تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام سلنبي الله عليه السلام سنقر منالا فقلت استغفروا ربكم يتاجون يكرتات أيكو إنه كان غفارا الله سبحانه وتعالى كبرقتم يكر باينو سبحان الله من هذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا بلنان تلاي سنابن يمندك أدك سيونم سبحان الله يارد الله تشوال ويمددكم يشمر الله تشوال بأموال وبنين بلجنا بجنزب ويجعل لكم أنهارا سبحان الله عن استغفار سبب لجلب الأولاد هسانات بهسانات تشجرات مولدي تشجرات وتوتشاتشن مولدي تشجرات وتوتشاتشن استغفر الله سبحان الله استغفار أدربو يا من ابتليتم بالفقر بدي هنتي تمكراتشو فتنة يبزاباتشو بالجنزر يتراتشو استغفر الله استغفار أدربو سبحان الله بدلك يتشجراتشو بواهات أميتش اندزاهنة يلباتشو له استغفار أدربو دكا موتشي منهاناتشو سبحان الله ويزيدكم سبحان الله قوة إلى قوة هاي اللي مراتش راسه هاي اللي تشمر على الاستغفار وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني مبال وتلك عالم النبأ أقسم بالله العظيم له بأ الله ملاله لو نزلت من السماء صاعقة فأحرقت على الأرض وفيه من يستغفر الله سبحان الله بمكأس بزو سويتش هالو على إيالي وينجل الميش ناتشو كسمال بركسكس تبيمدا بمكاكلاتشو ياسو يبيتشوني جلال على وكان يستدل على رأيه ذلك بزان استعيتاتشو بقرآن استردال يروا نبا من النبر شيخ الإسلام تيمية لأن الله تبارك وتعالى يقول مشرك مكة منالو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لنبا محمد ميلو لو نذكونا أنزل علينا حجارة من السماء يلو نبا كسماء يونا من أن تقبل بدين جاء شف شف هذا سيلو الله سبحانه وتعالى من ألاتشو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون النفس يكرتان تطيقوا بين عذاب لا متعبات شوية شلم إذن استغفار مارك وإنجل كاميات أفونا قروش مكاكل عندنا مارنا سبحان الله وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا عند تتكسوا أنه قال قالوا لو لم تذنبوا أن أنت وانجل بات صاروا لذهب الله بكم أن أنت الله يتفعل ولجاء بكم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم سبحان الله هذه يسول اجتلقوا مالت مساسات النبال ونقر من طبيعة البشرية مالت يسول اجتلقوا كتفت ربتنا جرانده إن كل بني آدم خطاء كل مستساته نقول جن وخير الخطائين التوابون أنت قل لا تستمر على هذا الخطأ بس استنتج نقول لا يجن أنت أتملس نوسان ينقول ما لنا إن ودع الله استغفار ما درجم الله سبحانه وتعالى زين يا الله نعيد أب كميات أفوت نقولش ما تأكل عن جنوم على تنا سوستنيا وانجل يوانجل ما أتندى وردب بنيا له الله سبحانه وتعالى عقاب ندى وردب بن كم يدربوت نجاروش مكاكل عنده وين الحسنات مالت ملك من مسرات عقاب ندى يدرب دائما تعبني يدرب قال مالن قال الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار سبحانه الله سبحانه وتعالى من إلال إن الحسنات يذهبن السيئات ملكا من سرع مسرات يمدفن سرع أفا يميات أفا سنونا صلاة مدرك عبادة مسرات يتلاقي زكاة مسرات صدقاء مسرات يتلاقي نقروتش مدرك حتى كم يسرزوا مكنياتك عنده نجو دون قارنا مسلم بارود حديث لي الصلوات الخمسات عن مستوى الصلاة وشي والجمعة إلى الجمعة كجمعة كجمعة يعني لو ما لنا ورمضان إلى رمضان أو رمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان كان دي رمضان اسكان دي رمضان يعني لو مكفرات لما بينهن بنزل مكاكل يمسروت السراوتشي الله سبحانه وتعالى يكريل عنه ይረጅቱን ይበትል ይረጅቱን ማለት ትላልቁን ወንጀል እስከተከለከልክ ድረስ ለምሳሌ አልኢሽራኩ ቢላህ በአላህ ማጋራት ወቀትሉ ነፍስ ሰው መግደል የሚባለውን ነገር ወዕቁቁ ልዋሊደይን አባትና እናትን ማስከፋት ወዚና ዝሙት መስራት ወሲሕ ድግምት ማድረግ ወአክሉ ማል ልየቲም የወላጅ አልባ ህፃናቶችን ገንዘብ መብላት የተለያዩ ነገሮችን ወልፊራሩ ወመዛሕ ሙስሊሞችና ካፊሮች ከሃዲኖች ጦርነት ላይ ባሉበት ሰዓት ላይ ያለ እነዚህ ሀያ የሚሆኑ አሉ ትላልቅ ወንጀሎች ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒና ኢማሙ ኢብኑ ሻኪር ረሂመሁላህ የጠቀሳቸው አሉ። እነዛን እስከ ተከለከለ ድረስ ትናንሽ ወንጀሎችን ግን ይቅርታ ሊያስብሉ ይችላሉ። በሌላ ሐዲስ ላይ መን ሷመ ረመዳንን የጾመ ኢማንን ወህቲሳበን ማለት ኢማንን ቢላህ ወህቲሳበን አላህን ደግሞ ወዜን የሚከፍለኝ ብሎ ለይስሙሊ ብሎ ሳይሆን ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የቀረውን ኃጢአት ያለፈውን ኃጢአት ይቅር ይለዋል ማለት ነው። ኢዘን ኸይርን ስራ መስራት አላህ ዕቁባ እንዳይመጣበት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። የአላህ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው መን ቋመ ለይለተል ቀድሪ ኢማናን ወህቲሳበን ወሽራ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢ ከበፊት ያለውን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቅር ይላል ማለት ነው። ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሐጅ ሀዘል በይታ ማለት አላህ ሐጅ ያደረገ ፈለም ይርፉት ለም የኽሩጅ አን ጣዓቲላህ እዛ ቦታ ላይ ወንጀል አልሰራም ስለ ግብረ ስጋ ግንኙነት ተግባር የሚሆን ስራ ይሆን ምንም ነገር አላደረገም። ረጃ ሚን ዙኑቢሂ ከየውመ ወለደትሁ እሙ አው ከየውሚ ወለደትሁ እሙ ልክ እናቱ እንደወለደችው ህፃን ሁና ነው የሚመለሰው ብለዋል ማለት ነው። ሌላው ፊትነቱ ረጅሙል ፊ አህሊሂ ለምሳሌ በሚስቱ ላይ የሚመጣበት መከራ በገንዘቡ ላይ የሚመጣበት መከራ በልጆቹ ላይ የሚመጣበት መከራ እነዚህ ሁሉ ሶላት መስገዱ ወንጀልን አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር በመጥፎ ሲያዝ በጥሩ ነገር ሲያዝ ሊያጠፋለት ይችላል ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ዒቃብ እንዳይመጣበት ማለት ነው። ሌላው አላህ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አዛብ እንዳይመጣብን በድሮ ጊዜ ባሪያን ነፃ ማድረግ ማለት ነው። አንድ በበርነት ላይ የሚሰቃይን ሰውዬ ያንን ገዝቶ በድሮ ጊዜ ሱብሃንአላህ እስልምና በነፃነት ዙሪያ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ለሰው ልጅ ያበረከተው ስም ነው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ መን አዕተቀ ረቀበተ ሙእሚና አሉ። አንዲትን ባሪያ አማኝ የሆነችን አንዲትን ባሪያ እኮ ከባርነት ነፃ ያወጣ አዕተቀ አላሁ ቢኩል ዑድውን ሚንሃ ዑድውን ሚንና ከእያንዳንዱ አካሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእያንዳንዱ አካሉ ከእሳት ነፃ ያደርገዋል። ሐታ ፈርጀሁ ቢፈርጅ ያሉ ሱብሓነላህ እፍረተ ገላውን እንኳን ሳይቀር በእፍረተ ገላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከባርነት ነፃ ያወጣዋል ማለት ነው። ወሃዚህ አልአሐዲሱ ወአምሳሉሃ እነዚህ ነገሮች ብዙ ሐዲሶች ላይ ይናገራሉ። ሌላው ሰደቃ ለድሃዎች እርዳታ ፈሁሉ ወልሐሰዱ ምቀኝነት የእኩሉ ልሐሰናት መልካም ምን ነገር ይበላል ምቀኝነት የሚባለው ነገር ከማ ተእኩሉ ናሩ ልሐጠብ እሳት እንጨትን እንደሚበላ ሁሉ ሲሉ ተናግረዋል። ይህን ሐዲት ያወሩት ኢማሙ ልበይሐቂ ናቸው። እናም እንሻ አላህ የዛሬውን ትምህርታችንን በዚህ እናቆማለን። ሌላ ሰዓት አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚሰጠን ከሆነ በሌላ ርእስ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምድክ ላ ኢላሃ ኢላ አንት አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ አላሁመ ወአቱቡ ኢለይክ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ነገር ግን አስር የመግሪብ ሶላት አዛን እስከሚል ድረስ ጥያቄ ካላችሁ ወቅት አለን መስለን